بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أعاننا على الصيام والحمد لله الذي أعاننا على القيام والحمد لله الذي أعاننا على قراءة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا قمنا ولا قرأنا ولا دعونا. الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليكون سعادة للناس وراحة للناس وطمأنينة للناس. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن لم ينزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة ليشقوا به، وإنما ليتنعموا به وليسعدوا به وليرتاحوا بسببه. هذا هو القرآن، وهذا هو وحي الرحمن سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال لأهل الكتاب، والخطاب وإن كان موجها لأهل الكتاب إلا أنه ينطبق أيضا على المسلمين، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من تحتهم ومن فوقهم. هكذا الذين يقيمون دين الله، الذين يقيمون الوحي، الذين يقيمون شرع الله عز وجل يأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يسعدون سعادة لا تخطر لهم على بال أبدا. والعكس صحيح، الذين يتركون الوحي والذين يتركون ما أنزل الله عز وجل يشقون شقاوة لا علاج لها ولا وصف لها ولا حد لها. هكذا أيها الإخوة الأحباب، الوحي رحمة بالناس يسعدون به في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، والذين يتركون وحي الله، الذين يتركون دين الله، الذين يتركون شرع الله، يتعبون في الدنيا ويتعبون أيضا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون، المناهج الوضعية كفر بالله العظيم، القوانين البشرية كفر بالله العظيم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هكذا قال الله عز وجل في كتابه. نحن في مصر جربنا المناهج الوضعية، جربنا المناهج الوضعية الرأسمالية جربناها وفشلت، والاشتراكية جربناها وفشلت، كل المناهج والقوانين البشرية جربناها وفشلت في إسعاد الناس وفي استقرار المجتمعات، كل هذا يفشل لأنه من عند غير الله تبارك وتعالى. واليوم نحن نطالب بالشريعة الإسلامية، نحن نطالب بشرع الله، نحن نطالب بدين الله أن يحكم حياة الناس وأن ينظم أمور الناس وأن ينظم أمور الدولة وأن ينظم أمور الحكم. نحن نريد شرع الله، نحن نريد دين الله، نحن نريد حكم الله تبارك وتعالى. والشعب لا بد أن يتكلم بكلمته الآن، لأن الشريعة ليست مطلب الجماعات الدينية فقط، وإنما هي مطلب الشعب. الشريعة الإسلامية مطلب للشعب، الشريعة الإسلامية مطلب للشعب. الشعب يريد الدين، الشعب يريد الإسلام، الشعب يريد الشريعة. لذلك يجب على الشعب أن يرفع صوته، يجب على الشعب أن يقول كلمته، يجب على الشعب أن يحدد موقفه من تطبيق الشريعة الإسلامية. جاء دور الشعب، المعركة الآن معركة الشعب، معركة الجماهير التي تحب الإسلام وتريد الإسلام وتنادي بالإسلام وتعرف منزلة الإسلام وأنه الحل الحقيقي لكل مشاكل الناس، رحمة الله تبارك وتعالى للناس، الإسلام والدين والقرآن. في بلدنا مصر ستجرى انتخابات قريبة، فيها تيارات دينية يتقدمون بمرشحين يطالبون بالشريعة الإسلامية، يطالبون بشرع الله، بحكم الله، بدين الله عز وجل. وأمامهم في المقابل تيارات لا تريد الشريعة ولا تحب الشريعة ولا تقبل الشريعة، وإنما يرفضون دين الله تبارك وتعالى. تيارات علمانية، تيارات ليبرالية، تيارات شيوعية، تيارات قومية، وتيارات أخرى جديدة، كلهم يرفضون دين الله، كلهم يرفضون شرع الله، كلهم يرفضون حكم الله، ولكن لا يقولون ذلك صراحة. ولو قالوها صراحة لكفرهم الناس. لو قالوا نحن لا نريد شرع الله، لو قالوا عن أنفسهم نحن نكره شرع الله ودين الله لكفرهم الناس. ولكنهم في الحقيقة لا يريدون الشرع ولا الدين، وإنما يقدمون مبررات عقلية يقنعون بها الناس. يقولون مثلا معنا أقباط في البلد والشريعة الإسلامية لا تظلم الأقباط. يقولون الشريعة الإسلامية لو طبقناها فإن الغرب سيعادينا والغرب سيقاطعنا. قالوا أيضا هذه مبررات، يقولون لا لا نطبق الشريعة الآن لأن الغرب سيعادينا ويقاطعنا ويحاربنا ولا طاقة لنا بحرب الغرب، هكذا يقولون. يقولون إن الشريعة الإسلامية لا تناسب زماننا. يقولون إن الشريعة الإسلامية تقيد الحريات ونحن في زمان الحريات. يقولون إن الشريعة الإسلامية لا تراعي حقوق المرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال بعضهم إن الشريعة الإسلامية تخالف مواثيق الأمم المتحدة، لذلك هو يرفض الشريعة الإسلامية ويتوافق مع قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. هؤلاء منافقون، هؤلاء أهل النفاق، أفعالهم هي أفعال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلماتهم هي كلمات المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقفهم هي مواقف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقدمون المبررات الوهمية غير الحقيقية، مبررات عقلية يقبلها الناس والحقيقة غير ذلك تماما. خذ أمثلة وقس عليها. في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والمسلمون معه، وهناك حصار قادم في الطريق، قوات هائلة من الكفار والمشركين. أهل النفاق خافوا، يريدون الفرار، يريدون أن يتركوا الساحة. ماذا يقولون؟ هل يقولون الحقيقة نحن نريد الفرار نحن خائفون؟ أبدا، وإنما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة. البيوت مكشوفة، فيها نساء، فيها أعراض، ولا رجال فيها. نريد أن نرجع إلى بيوتنا لحماية الأعراض وحماية النساء. والحقيقة أنهم يريدون الفرار. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. هكذا قال الله عز وجل. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. هو قدم مبرر فقط للانسحاب، مبرر يقبله العقل. النبي عندما يسمع عليه الصلاة والسلام، عندما يسمع الرجال يقولون البيوت مكشوفة، العورات مكشوفة، الأعراض مكشوفة، النساء يحتاجن إلى حماية، النبي سيقبل. من يرفض حماية النساء؟ من يرفض حماية الأعراض؟ قدموا مبررا وهميا غير حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يريدون الفرار ولكنهم لم يقولوا هذا، لم يقولوها صراحة. خذ مثالا ثانيا، في غزوة تبوك أهل النفاق أرادوا ألا يخرجوا للجهاد. ماذا سيقولون؟ هل يقولون نحن نرفض الجهاد، نحن نخاف من الجهاد والقتال؟ أبدا. واحد منهم قال للنبي أنت ستفتني إن ذهبنا إلى تبوك ورأيت نساء بني الأصفر، نساء الروم، سأقع في الفتنة، سأقع في الزنا. المبرر يقول للنبي أنت هتفتني، أنت هتوقعني في الزنا. ومنهم من يقول أذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا مبرر. قالوا الرجل ما هي الفتنة ولا غير الفتنة؟ هو لا يريد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا في نفس الغزوة واحد مش عايز يطلع للجهاد، ماذا يقول؟ قال لإخوانه وأصحابه لا تنفروا في الحر، الدنيا حر. طب الدنيا حر، ما النبي خرج عليه الصلاة والسلام، ما الصحابة خرجوا في الحر للجهاد والقتال في سبيل الله، ما المسلمين خرجوا، لماذا أنت لا تخرج؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. الحقيقة مش مسألة حر ولا برد، هم خافوا من الجهاد والقتال في سبيل الله، إنما يقدمون مبرر. أنت حران اقعد خلاص. أهل النفاق يقدمون مبررات، لا يذكرون الحقيقة أبدا. هم يكرهون الدين، يبغضون الإسلام، لا يريدون الشريعة، ولكنهم لا يقولون هذا، وإنما يقولوا البلد فيها أقباط. وماله، ما البلد فيها أقباط والشريعة تظلم الأقباط. يقولوا الغرب حيعدينا، وليه الغرب يعدينا لما نطبق الدين بتاعنا، دين رب العالمين، لما نطبق إسلامنا وديننا، ليه الغرب يعدينا؟ ولو عادانا، ولو عادانا الغرب، الله معنا، الله كافينا، الله حامينا، الله مغنينا. نحن عايشين بالغرب ولا بالشرق؟ نحن في حماية الله تبارك وتعالى، نحن في حفظ الله جل جلاله. هكذا قالوا الشريعة الإسلامية تخالف مواثيق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة فيها إباحية، إباحية، الرجل يتجوز الراجل والست تتجوز الست، والإسلام يقيد هذا. فقالوا الشريعة الإسلامية مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والحريات، الشريعة تقيد الحريات. نعم الشريعة تقيد الحريات لمصلحة الخلق، لمصلحة الناس، لمصلحة العباد، لمصلحة البلاد. هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. يرفضون، يبغضون، يكرهون، لا يرضون بحكم الله تبارك وتعالى. أهل النفاق لهم هيئات، لما تشوف واحد من أهل النفاق اسمه اسم المسلمين وله هيئة، لما تشوفه كده تقول ده إنسان له هيئة، تهابه له منظر ولابس ونظيف وشيك، ولما يتكلم كلامه مترتب وكلامه مقنع، وهو منافق. هكذا أهل النفاق. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلامهم يتسمع، مترتب، يقبلوا العقل، ولهم مناظر ولهم هيئة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. أهل النفاق دائما ولاؤهم للغرب، لليهود والنصارى، حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولاؤهم لليهود والنصارى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في حبهم وفي موالاتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى من الفقر، من القلة، من الاحتياج، واليهود والنصارى يساعدونا. هذه مزاعم أهل النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين قالوا لليهود والنصارى اسمع ماذا قال الله، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. لو النبي حاربكم إحنا معاكم. أهل النفاق، انتوا هتبقوا مع اليهود والنصارى ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد المسلمين، وانتم مسلمون. كيف هذا؟ كيف ان انتم من اتباع النبي بتنطقوا بالشهادتين، وكيف تقولوا للكفار من اهل الكتاب وان قتلتم لننصرنكم؟ والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. المقصود إن أهل النفاق ولاؤهم لليهود والنصارى، حبهم لليهود والنصارى، ارتباطهم باليهود والنصارى حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم الآن؟ ارتباطهم باليهود والنصارى، حبهم لليهود والنصارى، ولاؤهم لليهود والنصارى ليس للإسلام ولا لنبي الإسلام ولا لكتاب الإسلام ولا لأهل الإسلام. ارتباطهم بالغرب وآؤهم للغرب، حبهم للغرب، لا يريدون دين الله عز وجل. أيضا أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون إذا أصيب المسلمين بمصيبة، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجرى له حاجة تزعل يفرحوا. إزاي تفرح؟ إزاي تفرح وفي مصيبة حلت بأهل الإسلام؟ يا منافق يا مريض القلب. قال الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. تفرحوا لما مصيبة تنزل بأهل الإسلام؟ أهل النفاق هكذا يفرحوا لكل مصيبة تنزل بأهل الإسلام، ويحزنوا لكل فرحة تنزل بأهل الإسلام، كل تقدم وكل تحسن يكرهوه ويحزنوا من أجل أهل النفاق. أمراض في القلب والعياذ بالله. المقصود هذه النوعيات كثيرة الآن، هم أسمائهم إسلامية وصفتهم ونسبهم، ولكنهم من أهل النفاق، لا يريدون شرع الله ولا يريدون دين الله ولا يريدون حكم الله عز وجل. هم العدو فاحذروهم، هم العدو فاحذروهم. المعركة القادمة بين من يريدون الشريعة الإسلامية وبين من يرفضونها، المعركة القادمة بين من يريدون وحي الله وبين من يريدون المناهج الوضعية، المعركة القادمة بين من يريدون الحفاظ على هوية هذه الأمة وسطية وبين الذين يريدونها غربية أو شرقية. المعركة القادمة في الانتخابات هي معركة دينية بين أهل الدين وأعداء الدين، من يريدون الشريعة ومن يرفضون الشريعة، بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية الليبرالية الشيوعية، ومعهم الأقباط. الأقباط لا يريدون الشريعة، نحن نفهم لماذا يكرهون الإسلام، لأنهم على غير الإسلام. أما العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، أنا سمعت رجل شيوعي يقول الإسلام والأحكام الإسلامية والشريعة الإسلامية لا تناسب هذا الزمان، الإسلام صالح لكل زمان وكل مكان، هذا دين الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه أنزل الإسلام والقرآن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. المقصود أننا في صدام وأننا في معركة وأننا في حرب قادمة في الانتخابات القادمة وفي السنوات القادمة، معسكر الإيمان ومعسكر النفاق والكفر، معسكر الإيمان ومعسكر النفاق والكفر. لابد للشعب أن يحدد موقفه، لابد للشعب أن يتكلم بكلمته وأن يرفع صوته وأن يحدد موقفه، مع من؟ مع من؟ لا بد للشعب أن يتكلم، لا بد للشعب أن ينطق، لا بد للشعب أن يطالب بشرع الله وبدين الله وبحكم الله تبارك وتعالى، لا يسكت بعد الآن. أيها الإخوة الأحباب، كلمات بقيت عابرة قصيرة، كلمات تتعلق بالرجال. المنكرات من حولنا كثيرة، من الذي يغير المنكرات؟ أنتم، كل واحد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخي المسلم، إذا رأيت منكرا فلا تتركه وإنما غيره، لا تسكت على المنكرات، لا تسكت على المنكرات، غيرها، أزلها، امحها إن استطعت. المنكرات كثيرة، الشرور كثيرة، الفساد كثير، فلا بد من تعاون الجميع، الكل لابد أن يغير المنكرات قدر استطاعته، كل واحد في مكانه، كل واحد في دائرته وفي حيزه، غيروا المنكرات. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا تتركوا المنكرات رحمكم الله، ساهموا في إزالة المنكرات حتى يرتفع البلاء عن هذا البلد وعن غيره من البلاد. كلمة للنساء، كلمة للنساء، هناك إقبال من النساء على دين الله الحمد لله، ولكن الأزياء النسائية، الملابس، ملابس النساء ما زالت إلى الآن غير مطابقة للشروط الإسلامية، الملابس ضيقة، الملابس لافتة، الملابس النسائية حتى للملتزمات لا تتوافق مع الشروط الإسلامية. ناهيك عن غير الملتزمات، البنطلون، يا مسلمين، نحن في صلاة العيد في ظني أن هذا أمر في غاية الأهمية، فتنة شديدة جدا، البنطلونات النسائية هذه حرام، هذه حرام، إن خرجت بها المرأة هكذا مكشوفة، البنطلون يتلبس عليه جلباب، فستان، عباية، أما البنطلون الضيق، البنطلون الضيق هذا حرام، هذا يقسم العورات، هذا يكشف حجم العورات وحجم العظام. نبينا عليه الصلاة والسلام أهدى أسامة بن زيد قبطية، قطعة من القماش مستوردة من مصر، أهداها لأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: يا أسامة، أين القبطية التي أهديتها لك؟ ما لك لم تلبسها؟ قال: يا رسول الله، أهديتها لامرأتي، اديتها الزوج هي تلبسها. قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. النبي خايف إن القماشة تكشف حجم العظام بتاعت زوجة أسامة بن زيد، تكشف حجم العظام، ده البنطلون النهاردة بيكشف حجم العض وحجم الرجل وحجم الفق، ما هذا؟ هذا من التبرج، هذا من التبرج، هذا لا يرضاه رسول الله، هذا لا يرضاه الله رب العالمين. النبي قال له: أسامة بن زيد، مرها، أمر زوجتك فلتجعل تحتها غلالة، طبقة، كسوة، بطانة، بطانة تقيلة وغليظة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. شوف النساء النهاردة الملابس النسائية بتكشف حجم العظام وبتكشف حجم الأعضاء، بتقسم كل حاجة، هذا مخالف، الحمد لله في صحوة إسلامية دينية في أوساط النساء. إنما نقول للمرأة أنت تحجبتي كملي الزي بتاعك، البسي واسع، البسي واسع، البسي فضفاض، البسي طويل، البنطلون من تحت الهدوم لا يلبس وحده هكذا، يكشف حجم العظام وحجم الأعضاء، هذا حرام، هذا تبرج. كلمة أخيرة للشعب، للرجال، ماذا ستفعلون في الانتخابات القادمة؟ في انتخابات قادمة التيارات الدينية الإسلامية سوف تقدم مرشحين لا يتنافسون على المقاعد، مقاعد مجلس الشعب، ولا على الحصانة البرلمانية، ولا على الامتيازات لأعضاء مجلس الشعب، وإنما سيأخذون المقاعد للمطالبة بالشريعة الإسلامية، تفعيل الشريعة وتطبيق الدين تطبيقا كاملا. ماذا ستفعلون في الانتخابات القادمة؟ ماذا ستفعلون في الانتخابات القادمة؟ تساندون التيارات الدينية بكل قوة وكل ممكن وكل مستطاع، أم تتفرق الكلمة؟ أنت معجب بفلان وأنت مخدوع بفلان؟ لا، هذا دين الله يحتاج إلى صوتكم وإلى موقفكم وإلى كلامكم وإلى دعمكم. المرشحين الإسلاميين، مرشح التيار الديني أيا كانوا، على اختلاف انتماءاتهم، هم الأولى والأحق بأصواتكم ودعمكم ومواقفكم نصرة لدين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ كونوا أنصار الله عز وجل. أيها المسلمون، من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن لم يؤدها فليخرجها بعد الصلاة. صوموا ستا من شوال بعد شهر رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة، نعمة الإسلام أعظم النعم والله، من عليكم بنعمة الإسلام، دين الحق، دين الحقيقة، دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودين الأنبياء جميعا. اعرفوا هذه النعمة، اقدروها حق قدرها، اشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام. الله هداكم للإسلام، وفقكم للصلاة، هداكم للصلاة وللصيام، الله أعانكم على صيام شهر رمضان وعلى القيام فيه، بعضكم أخرج زكاة ماله، الله هو الذي وفقه، بعضكم أدى العمر في رمضان، الله هو الذي وفقه، بعضكم أطعم الصائمين في شهر رمضان، الله هو الذي وفقه، هو الذي هداكم، وهو الذي يسر لكم، وهو الذي أنعم عليكم. اشكروا الله عز وجل على نعمه، اشكروا الله عز وجل على نعمه، احمدوه على نعمة الإسلام ونعمة القرآن، وعلى أن جعلكم من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأحسنوا الظن بالله. الله أنعم عليكم بالإسلام ليعطيكم الخير في الدنيا والآخرة، أنعم عليكم بالإسلام ليعطيكم الجنة يوم القيامة، ليعطيكم مغفرته ومرضاته. احمدوا الله على هذه النعمة، اثبتوا على الإسلام، وكونوا داعين إلى دين الله، دافعوا عن دين الله، دافعوا عن دين الله، وحافظوا على دين الله، وحافظوا على شرع الله تبارك وتعالى. انصروا الله ينصركم في يوم العيد، دعوة مستجابة وخيرات نازلة على أهل الإسلام في كل البلاد. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم المبارك أن يتقبل منا ومنكم الصيام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل قراءتنا، وتقبل سائر أعمالنا. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وإيمان وعمل صالح. اللهم أعد شهر رمضان على الأمة الإسلامية وقد تغيرت أحوالها إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وثبت المسلمين في كل مكان. اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، ورجال المسلمين، وأطفال المسلمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي أوقاتنا وفي بلادنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.